وتخفف عن وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال: ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحان الله، هذا الشيخ رحمه الله أفقه واسعة، المتأمل في كتبه يجد أنها نسخة تقليدية أو مصغرة من كتب ابن القيم رحمه الله، سواء من جهة التصورات أو الاستنباطات أو الاستطرادات أو بيان الفوائد أو الاستنتاجات أو نحو ذلك. فالشيخ بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي تدل على أن أساس السعادة كلها إنما هو ماذا؟ الإيمان بالله. فالإيمان هو أس السعادة وقطب رحاها، والتي لا يتم للعبد، لا تتم له السعادة إلا بها. فالمؤمن يكون سعيدا في جميع أحواله، يسعد في دنياه وأخراه في جميع الأحوال التي تنتابه وتمر عليه. ولا نستطيع أن نأتي بتصوير أكثر مما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى، غير أني أعلق على هذا بتعليق خفيف. فقد ضرب لنا مثلين عظيمين. المثل الأول: المؤمن في حال الرخاء وفي حال ماذا؟ الشدة. فالمؤمن في كلا الحالين تجده قرير العين، مرتاح البال، يكثر من ذكر الله، يرضى بقضاء الله وقدره، يصبر على النعماء، يصبر على البلوى، ويشكر عند النعمة، ويستغفر عند الذنب. فتجده مرتاح قرير البال سعيدا في دنياه وفي أخرى، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بماذا؟ بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فتجد هذا الرجل قرير العين، مطمئن، لا ينزعج. تجده في حال المرض يحمد الله ويبتسم ويضحك ويرضى بقضاء الله، ويعلم أن هذا فيه فائدة له في دنياه وفي آخرته. فإنه ربما كان مخففا، وربما كان من ما يكفر عنه بعض سيئاته، فيرضى ويحمد الله سبحانه وتعالى في كلا الحالين، إذا أنعم الله بنعمة أنفقها في محاب الله سبحانه وتعالى، وجعلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وأدى الحقوق الواجبة فيها، وزاد على تلك الحقوق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم إنه مع كونه أيضا يؤدي تلك الحقوق، إذا أعطاه الله مالا، وإذا أعطاه الله صحة، وإذا أعطاه الله عافية، يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح المؤمن آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده ماذا؟ قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله، فتجده في منتهى السعادة. على النقيض منه، وكذلك إذا ابتلي بأمر. أيوب عليه السلام مرض طويلا، يقال إنها إن مدة تزيد على 18 سنة، فما زاد على أن قال ربي إيش، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما ذهب يتشكى ولا لكن شوف الأعرابي عندما قال له الحسن طهور، قال بل إيش، بل حمى تفور، يعني ما تفاءل بخير. والذي أرشده إلى أن يأكل بيمينه قال لا استطعت، قال له إيش، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. فينبغي يعني والذي قال له غير اسمه، كان اسمه حزن، قال له غير، قال لا أغير اسم، سمانيه أبي، يقول أبناؤه وأحفاده فما زال الحزن فينا حتى اليوم. سعيد بن مسيب، ها، حتى مات سعيد بن مسيب حفيده، حفيده سعيد بن مسيب، قال حتى مات جده، حتى اليوم. أيوه حتى اليوم. فالقضية يا إخوان يعني قضية رضا بقضاء الله وقدره، ويعني قضية تسليم لأمر الله عز وجل. أن تفرق الآن، زر اثنين في المستشفى، أحدهم من المصلين الصائمين القائمين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار، مريض الحمى تنفضه، والآخر يعني ممن لا يعبأ به. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. ثم ضرب المصنف رحمه الله مثلا آخر بالرجل غير السوي الذي لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر، المعرض عن أوامر الله، حتى مهما كثر ماله ومهما أوتي من مال تجده قلق من الداخل والخارج، قلق من داخله لجشعه وطمعه ومحبته أن يأتي بهذا المال من حله ومن غير حله، ومن الخارج خشية أن يأتيه ما يزيل ذلك المال، فتجده في غاية من الجشع، لا ينفق في سبيل الله مثقال ذرة، تجده بخيلا شحيحا منقبضا مقترا حتى على نفسه وعياله، ومصيره أن يتركها أو يكون مسرفا ينفقها في ماذا، في غير حلها، في المحرمات، فيما حرم الله سبحانه وتعالى، في الدخان، في الخمور، في الفضائيات الفاسدة، في الليالي الحمراء، في كثير من المحرمات هكذا، وهو غير، مع هذا هو غير سعيد مع الملذات الدنيوية التي هو يقارفها، لكنه غير سعيد. وإذا مرض أو قدر الله عليه فقرا تنكر للقضاء والقدر وشمت حظه ونصيبه واعترض على قضاء الله عز وجل، ولماذا فلان غني وأنا فقير، ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، حتى يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. من هنا يظهر معنى الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك ذكر المصنف الأخير الآية الأولى، ما هي؟ من عمل الصالح، لا لا في الآخر، المثل الآخر، إذا حدثت أسباب الخوف ولم يكن الإنسان المزعجات، إلى الآيات نعم، إن تكونوا، إن قال الله عز وجل واصفا حال هؤلاء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون، إن أصابكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن المؤمن ما يصيبه يكون له فيه خير، حتى الشوكة يشاكها يحط عنه بها سيئة ويستفيد منها وتكون كفارة له. إن الله إذا أراد بعبد الخير ابتلاه حتى يوافي وليس عليه ذنب واحد. وأكثر شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، بخلاف المعرض عن الله فإنما يأتيه من ابتلاء فإنه زيادة ماذا؟ شقاء على شقاء، فيعيش نكدا وحياة تعيسة في دنياه وفي أخراه، ويكون والعياذ بالله دائما في حال كئيبة وفي حال خطيرة وفي حال، يعني حتى لو كان عنده مال قارون لكنه غير راض لأنه يطمع في المزيد، وفي نفس الوقت يخشى على هذا المال ويخشى أن ينتهي ما بين عشية وضحاها. فتأملوا هذين المثلين العظيمين اللذين ضربهما المصنف، وهذا كله تأكيد على أن الإيمان هو أصل الأصول في الحياة الإيش؟ السعيدة، هو الأصل العظيم في تحقق الحياة السعيدة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.